وسلم وعقت معلميها وعلماءها ومفكريها وأدباءها ورواد الرأي فيها حتى أصبح نجوم الفن والكرة أرفع منزلة وقدرا من أصحاب الأقلام والأفهام. ذلكم هو الحصاد المر الذي أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه نتاج البعد عن منهجه سبحانه. لما نزل آدم إلى الأرض قال رب العالمين سبحانه: اهبطا منها جميعا. ثم أنزل المنهج الذي فيه سعادة البشرية: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن هذا العقوق الصارخ حصاده مر، إن هذا العقوق الصارخ حصاده مر. تعالوا بنا في هذه الدقائق لنتحدث عن نوع من هذه من أنواع هذه العقوق، ألا وهو عقوق الوالدين أو منزلة الوالدين في الإسلام. أيها الإخوة، اكتظ البيت الحرام بالحجاج والطواف، الشمس حارة والزحام مرير والناس مزدحمون عند الكعبة المشرفة يسألون الله من فضله. من بين هذه الألوف المؤلفة حاج من اليمن يحمل أمه فوق كتفيه يطوف بها لأنها مقعدة، حاج من اليمن يحمل أمه فوق كتفيه ويطوف بها حول البيت الحرام، ذلك لأنها مقعدة، ويرى أنه من الواجب عليه أن يكافئ الجميل وأن يرد الإحسان بالإحسان. فهذه الأم المقعدة كان جنيناً في بطنها 9 أشهر، وضعته وهناً على وهن، أرضعته 2 كاملين، سهرت لينام، جاعت ليشبع، ظمئت ليروى، تعبت ليرتاح، فأراد أن يكافئ الجميل وأن يجزي الإحسان بالإحسان، وظن أنه بفعله هذا قد أدى إليها حقها. طاف بالبيت الحرام وهي فوق كتفيه وقد تصبب عرقه وكل متنه واضطرب نفسه، فلقي الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال له وهو يلتقط أنفاسه: يا ابن عمر، أنا الابن وهذه الوالدة، أتراني بهذا قد كافأتها حقها؟ فرد ابن عمر رضي الله عنه قائلا: كلا والله ولو بزفرة من زفراتها. يا لله، إن مكانة الوالدين في الإسلام عظيمة عظيمة. إن التقاليد الغربية الوافدة التي جعلت للأم يوماً يحتفلون بها فيه، ذلك نتناسب مع مجتمعات ضاعت فيها الفضيلة والقيمة والحق والمبدأ، وأغرق الناس في الشهوات والغرائز والنزوات، وأصبحت المادة تسيطر على حياتهم، يلهثون وراءها فينسون من جراء هذا اللهث كل شيء، ينسون آباءهم وأمهاتهم وأسرهم ومبادئهم وقيمهم. أما نحن فغير هذا. فلقد قرن رب العالمين سبحانه حقه بحق الوالدين، وطاعته ببرهما، وشكره بشكرهما. فقال رب العالمين سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نمت البارحة فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فسألت الملائكة: من هذا الذي يقرأ القرآن؟ فقالوا: إنه حارثة بن النعمان، أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر، وكان من أبر الناس بأمه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هما أبر الناس بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. أما عثمان رضي الله عنه فيقول: ما قدرت أتأمل وجه أمي، لا يستطيع أن ينظر إليها أدبا وخجلا وتواضعا لها. وأما حارثة رضي الله عنه فكان يطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط، حتى يخرج من عندها فيقول لمن كان معه: ماذا كانت تقول أمي؟ لا يستطيع أن يراجعها في الكلام برا بها وأدبا معها، تمشيا مع أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. الإمام محمد بن سيرين، الإمام محمد بن سيرين، وذلكم هو مفسر الرؤى المشهور والمعروف، صاحب الكتاب المشهور، يقول: والله ما ارتقيت سقف بيت ووالدتي في البيت حتى لا يرتفع عليها، وكان يطعمها ويصنع لها طعامها ولا يأكل معها في إناء واحد. فلما سئل عن هذا قال: أخشى أن تقع عينها على لقمة فأسبقها إليها فأكون بذلك عاقا لها. فكيف بمن عق أمه وأباه وأغلظ لهما في القول وفي الخطاب؟ ومن أبكى والديه فقد عقهما. لقد حذر الإسلام وحذر القرآن الأبناء أشد التحذير من أن يخاطبوا الآباء والأمهات بلهجة لا تليق مع مكانتهم وقدرهم ومنزلتهم، فقال: ولا تقل لهما أف، أقل كلمة يعبر بها المرء عن ضجره وتأففه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. ما فائدة الثقافة؟ وما فائدة العلم؟ وما فائدة كل هذا إذا لم نترجمه في واقع حياتنا؟ لا فائدة من أن نتكلم بالإسلام، إنما نريد أن نترجمه ونعمل به ونعيش به وله على ظهر الأرض. ذلكم الإمام أحمد إمام أهل السنة، جعل من نفسه خادما لأمه، يغسل ثيابها ويصنع لها طعامها ويكنس لها بيتها، وهو يرى في هذا أعظم الشرف له وأعظم المنزلة التي يحوزها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، حصاد البر ما أحلاه وما أشهاه، حصاد البر ما أحلاه وما أشهاه، أما حصاد العقوق فما أشد مرارته، حصاد العقوق ما أشد مرارته في الدنيا وفي الآخرة. أما الثمار الشهية التي يجنيها البار بوالديه أولاً هو تفريج الكربات في الدنيا وتفريج الكربات في الآخرة. فلقد أورد البخاري في صحيحه تحت عنوان تفريج الكربات وباب إجابة دعاء من بر والديه الحديث المشهور الذي نحفظه جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثلاثة نفر بينما هم يسيرون في الصحراء إذ نزل المطر وآواهم المبيت إلى غار. دخل الثلاثة الغار فانحدرت صخرة من قمة الجبل فأغلقت باب الغار. بقوتهم المادية حاولوا دفع الصخرة فما استطاعوا، بكل قواهم حاولوا فما استطاعوا. فما الحل إذن؟ لقد قال قائلهم: لا نجاة لكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله تعالى بصالح أعمالكم. كل واحد منكم تكون له خبيئة من عمل صالح أخلص فيها ما بينه وبين ربه تنفعه في وقت الشدة هذه. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما لا مالا ولا ولدا. ويبدو أن الرجل كان يعمل حطابا. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما فعاد في ساعة متأخرة فحلب الحلاب كعادته ويطعم أبويه قبل أن يطعم أبناءه، لكنه حمل القضر من اللبن وتوجه به إلى والديه فوجدهما نائمين أبناؤه يتضاغون تحت قدميه جائعون يريدون أن يطعموا، لكنه أبى أن يطعم أبناءه قبل أبويه فكره أن يوقظهما وكره أن يطعم أولاده قبلهما، فظل حتى استيقظا فشرب غبوقهما. فقال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة شيئا، العمل الصالح حرك الصخرة وفرج الكرب، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فتكلم الثاني بخبيئة عمل صالح، وذلك أنه تعفف عن ابنة عمه وكانت من أحب الناس إليه. والثالث أعطى الأجير حقه ولم يأكل عليه عرقه، فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. والسؤال الآن: ماذا لو كنت رابعهم في هذا الغار؟ ماذا لو كنت أنت رابعهم في هذا الغار وكل واحد منهم تكلم بخبيئة عمل صالح فانزاحت الصخرة؟ فهل عندك من خبيئة عمل صالح بينك وبين ربك وخالقك تذكره في ساعة الشدة فتقول: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة بتفريجها عنك. من الثمار الشهية لبر الوالدين التوفيق في الدنيا والسعادة في الآخرة. لقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن دعوة الوالدين لولدهما لا ترد، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وعد منها ودعوة الوالد لولده. ومن فاز بدعاء والديه جلبت له التوفيق في الدنيا والسعادة في الآخرة. فرضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما يجلب التوفيق في الدنيا والآخرة. لقد أخبر الرسول أصحابه يوما عن رجل لا يعرفونه فقال يأتيكم أمداد أهل اليمن، يعني وفود أهل اليمن، وذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يقول لأصحابه يأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم رجل اسمه أويس بن عامر القرني، إذا لقيتموه فسلوه أن يستغفر لكم، يعني يدعو الله لكم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي من بعده خليفته أبو بكر، وأصبح عمر أميرا للمؤمنين. وبينما عمر في موسم الحجيج خرج بعلي بن أبي طالب يتفقد أحوال الناس، فذهب إلى وفود أهل اليمن فسألهم قائلا أفيكم أويس بن عامر القرني؟ قالوا من أنتما؟ فقال أنا عمر بن الخطاب وهذا علي بن أبي طالب. فاستعظم الناس أن يسأل هذين العملاقين الكبيرين، أن يسأل هذان العملاقان الكبيران عن رجل لا يعدونه شيئا بينهم، قليل المنزلة والمكانة والشأن. تركوه هناك عند شعب الجبل يحرس لهم إبلهم وشاءهم. يا لله! فتوجه من فوره عمر وعلي رضي الله عنهما، فوجد الرجل قائما صافا قدميه بين يدي ربه يصلي. فلما انتهى من صلاته سأله عمر أأنت أويس بن عامر القرني؟ قال أجل. قالوا أكان في جسدك بياض فذهب إلا موضع درهم كما أخبرهم رسول الله؟ قال أجل. وأظهر لهم موضع الدرهم. قالوا فاستغفر لنا، ادعوا الله لنا. قال من أنتما؟ قال أنا عمر بن الخطاب وهذا علي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقل الرجل شأنه وقال أنا أستغفر لعمر وعلي؟ قالوا هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كيف كان شأنه؟ وأي عمل صالح بينه وبين ربه جعل الوحي يتنزل عن نبيه فيخبره بشأن رجل مغمور عند الناس لا يكاد يساوي في حياتهم شيئا بموازينهم الفانية؟ لكن الميزان الأبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأنه كانت له أم هو بها بر، كانت أمه طاعنة في السن ليس لها من يرعاها ويقوم بشأنها غيره. لقد كان محبا لأن يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتقي به وينظر إلى وجهه، لكن لمن يترك أمه؟ فآثر البقاء مع أمه على أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لحقها. وعلم الله صدق الرجل فنزل الوحي على رسوله يخبره بشأنه. يا لله! أي منزلة وأي مكانة رفيعة يحظاها ذلك الذي انكب على يد والديه ورجليه، يقبل يد أبيه وأمه، بل ويقبل رجل أبيه وأمه. فرضى الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. من فاته البر فاته الخير العميم كله. نعم، من فاته البر فاته شيء عظيم. أيها الإخوة، كذلك من ثمار البر الشهية هو أن بر الوالدين يعدل أجر الجهاد والحج والعمرة. جاء في الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال أحي والداك؟ قال أمي حية. قال: فاسأل الله في برها، فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، يعني لك أجر الحج وأجر العمرة وأجر الجهاد في سبيل الله، بابان من الجنة يفتحان لك في كل صباح، بابان من الجنة يفتحان لك في كل صباح. أورد البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح المسلم وله والدان فأصبح إليهما محتسبا فتح له بابان من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن الله عز وجل لا يرضى إلا إذا رضي، ويسخط في سخطهما. فقيل: يا رسول الله، وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. الشيء الوحيد الذي تخالف فيه والديك هو معصية الرحمن سبحانه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك بر الوالدين يكفر كبائر الذنوب. يا له من فضل عميم إذن لمن كان والداه أحياء، يذهب إليهما ويصلح ما كان بينه وبينهما، فينكب على أيديهما وأرجلهما مقبلا طائعا لهم، لهما سائلا الله عز وجل في برهما أن يجزيه الأجر العميم والجزاء الوفير. فيا ترى من مات والديه، هل ينقطع بره الوالدين بعد الوفاة؟ لقد جاء في الحديث عن أسيد مالك بن ربيعة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأقبل رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر والدي بعد وفاتهما؟ يبدو أن الرجل كان بارا بوالديه في حياتهما، فلما مات ظن أنه بهذا قد أدى الحق وانقطع البر بهما. هل بقي علي من بر والدي شيء بعد وفاتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء لهما، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وجاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هكذا أيها الإخوة، بل إن الرجل الوالد إذا مات ويرى درجاته ترتفع عند رب العالمين سبحانه، فيقول: يا رب، بما ارتفعت درجتي؟ لقد مت وانقطع عملي. فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. بل إنه جاء في الحديث أن الرجل إذا مات والداه وكان عاقا لهما. قد يكون المرء عاقا لوالديه في غفلة شبابه، فينفلت الأمر من بين يديه، ويرحل الأب والأم عن الحياة، فيدرك أنه قد خسر وخاب، فيريد أن يستدرك ما فات ويتوب إلى ربه عله أن يصلح ما فات منه. فقد جاء في الحديث: إذا مات الوالدان وولدهما عاق لهما، فعسى إن دعا لهما واستغفر أن يكتب عند الله بارا، يعني يعود إلى الله بإخلاص وصدق، ويتوب توبة نصوحة، ويجد ويجتهد في الدعاء والصدقة والاستغفار لوالديه، عله أن يكتب عند الله عز وجل بارا. كثرة الدعاء للوالدين أيها الإخوة في حياتهما وبعد وفاتهما قال رب العالمين سبحانه في كتابه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كم يدعو الرجل لوالديه؟ يا ترى هل يجزئ إذا دعا لهما في اليوم مرة واحدة؟ قال بعض التابعين: لقد قال رب العالمين سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك. وشكر العبد لله أن يصلي في اليوم خمسا، وشكره لوالديه أن يدعو لهما في كل صلاة، أن يدعو لهما في كل صلاة: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك من الثمار الشهية للبر أيها الإخوة هو بسطة في الرزق وبركة في العمر. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أجله فليبر والديه وليصل رحمه. فمن كان بارا بوالديه كان شاكرا لهما، ومن كان شاكرا لهما كان شاكرا لله، ومن كان شاكرا لله فهو من أهل الزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوة، أعود فأقول: لا بد وأن يعود الدفء إلى بيوتنا، الطمأنينة والسكينة، وذلك كله بالعودة الحقة لله سبحانه وتعالى ولمنهج وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الحياة. ساعتها سوف يسعد الآباء والأمهات ببر أبنائهم لهم، وسوف يسعد الأبناء بطاعتهم لآبائهم وتوفيقهم في حياتهم وسعادتهم المنتظرة في أخراهم. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. إن الحمد لله، نحمده ونشكره، ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، قد يكون ذلك العقوق الذي انتشر في مجتمعاتنا حتى صار الوباء بين الشباب بأن يتقاذفون ينادون بعضهم بعضا، ويتسابون ينادي بعضهم بعضا. لقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا آباءكم. فقالوا: يا رسول الله، كيف يسب الرجل أباه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. والحقيقة أن ذلك الشيء المخزي أن هؤلاء الشباب لا يجدون خجلا وهم يشتمون بعضهم بعضا أو يسب بعضهم بعضا. ذلك الوباء الذي انتشر بين شبابنا وبناتنا. أيها الإخوة، إن الحصاد المر للعقوق يحصده الآباء والأمهات والأبناء والبنات، وذلك إذا غاب المنهج الحقيقي في التربية. إذا غرق الأب باحثاً عن لقمة العيش ليلاً ونهاراً، لا يشغله في حياته إلا أن يطعم أبناءه ويكسوهم وفقط، أما أن يغرس فيهم الفضائل ويتعهد أخلاقهم ويسألهم عن صلاتهم وعن قرآنهم وعن صدقهم وأمانتهم ووفائهم، فذلك شيء غاب فبالتالي ينعكس عليه هذا بالعلقم الذي نعيشه في بيوتنا. ذلك أن بعض الآباء والأمهات نسوا رسالتهم الحقيقية، وهي تربية الجيل وإعداد النشء وغرس القيم والفضائل والتعهد على الأخلاق ومتابعة صلاتهم وأصدقائهم وثيابهم التي يلبسونها وكلماتهم التي ينطقون بها. كل هذه واجبات في التربية، لما غابت انتشر العقوق وزاد وأصبح الحصاد مرا في حياة الناس. فلا بد للآباء والأمهات أن ينتبهوا لهذا إذا أرادوا أن يحصدوا ثمار طاعة أبنائهم لهم، فليبذروا الخير وليغرسوا المعروف وليربوا على الفضيلة والحق والقيمة والمبدأ، ويتابعوا سير أبنائهم. لا يكن همهم فحسب أن يطعموهم ويلبسوهم ويعلموهم أيا كان، لا، لابد من التربية والمتابعة الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد يدعو له، أم ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. لأن هذا الصلاح هو الثمرة التي بذرها الأب في حياته وتعهدها وسقاها، فأصبح ولده غلاما صالحا. فلا بد للآباء والأمهات أن يقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل، ولن يضيع رب العالمين سبحانه أجر من أحسن عملا. وعلى الآباء الأبناء أن يدركوا كذلك أن سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة مرتهنة بطاعتهم لربهم ونبيهم وبرهم بآبائهم وأمهاتهم. لقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إن الأمة تعطي ما لديها، كل ما لديها لأبنائها، دون أن تنتظر منهم أجرا أو شكرا أو شيئا. ذلك لأن رب العالمين سبحانه جبل الآباء والأمهات على محبة أبنائهم. فليس في القرآن وصاية للآباء على الأبناء أبدا، إلا في موطن واحد، وهو موطن الميراث: يوصيكم الله في أولادكم. أما الوصاية في القرآن فكانت دائمة ومستمرة للأبناء على آبائهم، لأن حب الإبن للوالد شيء قد يكون فيه نوع من التكلف. إذا مرض الوالد، الأبناء يسعون في تطبيبه، يذهبون به يمنة ويسرة، حتى إذا أتعبهم وأرهقهم ذهبوا به وأنفقوا عليه، لكنهم من داخل نفوسهم يتمنون له الرحيل والوفاء. أما الوالد فإذا مرض ولده يطوف به الدنيا وينفق عليه أمواله كلها، وهو يتمنى أن يعطيه من حياته ليزداد في عمره. لا يحب أبدا أن يفارق ولده الحياة حتى ولو فارقها هو. تعالوا بنا لنسمع هذه القصة المنسوجة من الخيال، ليست حقيقة لكنها مؤثرة ومعبرة، عن غلام سفيه طائش يبحث عن الأموال من كل مكان، فأغراه أحد الجبارين بأن يقتل أمه ويخرج قلبها ويأتي به إلى ذلك الجبار العنيد، فينال بذلك الجوائز والجواهر والدراهم. فمضى الغلام في طيشه وفي سفهه، فقتل أمه وشق صدرها وأخرج القلب، وذهب مسرعا لينال الجائزة، لكنه من فرط سرعته هوى، يعني وقع. فيا ترى ماذا قال قلب الأم للابن حين وقع؟ يقول الشاعر ينسج هذا الخيال، يقول: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر، قال: اعتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وسار على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، يعني وقع، فتعفر القلب المعثر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الوليد قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا يكون عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: ولدي حبيبي، لا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. نعم أيها الإخوة، عود اليوم إلى بيتك فقبل يد أبيك وأمك، بل ورجل أبيك وأمك، كن بارا بهما طلبا لمرضات ربك. إذا فاتت الفرصة فلن تعود، إن فاتتك الفرصة فلن تعود. اجتهد أن تحصل منهما ما استطعت من دعائهما، من برك بهما، لأن حصاد العقوق مر، تتشتت حياتك ويقلق ضميرك ويعذبك أبناؤك، ولا يكون لك بركة لا في زوجك ولا في ولدك ولا في مالك. قصة أخرى، حقيقة إن وافقت الحقائق الطبية، ومنسوجة من الخيال إن لم توافقها، ذلك أن أما في عصرنا الحديث، قل قبل ذلك بستين أو سبعين سنة، أم كانت ترافق وليدها في كل مكان، ليس لها في الحياة غيره، تذهب به يمنة ويسرى، إذا لعب راقبته من بعيد، تأخذ بيده، تذهب به إلى مكان الدراسة، يوما بعد يوم تذهب به وتعود به. لكن الغلام بدأ يكبر، كانت أمه عوراء ترى الحياة بعين واحدة. فلما شب الغلام وكبر بدأ يستنكف من أمه ويستعر منها ويخجل أن يظهر معها، فيقول لها: يا أمه، لا تذهبي معي إلى أي مكان. تقول له: يا بني، ليس لي في الحياة غيرك، أنا أحب أن أرافقك ذهابا وإيابا. فغضب ذات مرة وقال لها: أنت عوراء، ألا تفهمين؟ لا أريد أن أظهر معك، لا أريد أن يراك زملائي معي. كبر الغلام وزاد طيشه وزاد عقوقه الصارخ لوالدته، فانقطع عنها وذهب إلى دنيا غير الدنيا وناس غير الناس، بدأ حياته من جديد. ذهب ليتزوج، سألوه: أين أبوك وأين أمك؟ قال: مات أبي وماتت أمي وليس لي أحد. تزوج وبدأ حياته وأنجب أولاده، لكنه تكدر عيشه واضطربت حياته وضاعت منه زوجته وأولاده وضاق عيشه وافتقر واستدان. ثم راجع حساباته فعلم أن ذلك كله من وراء عقوقه لوالدته. أحب أن يستدرك ما فات، أحب أن يحاول أن يستدرك ما فات، فيعود إلى أمه فيسترضيها ويستسمحها لتغفر له. لكنه عاد بعد فوات الأوان، لقد عاد يسأل عنها في الحي الذي تركها فيه، قيل له: إن أمك قد فارقت الحياة منذ كذا وكذا، لكنها تركت لك رسالة. أخرج الغلام الرسالة يقرأها، فقالت له: ولدي حبيبي، لم يكن لي في الحياة غيرك، ولدي حبيبي، لم يكن لي في الحياة غيرك، أذهب معك، أرافقك، أخاف عليك، أحاول أن أبذل لك سعادتي. بينما أنت صغير في سنواتك الأولى، وقعت من فوق السطح فانفقأت عينك، أسرعت بك إلى الأطباء، قالوا: لا أمل إلا أن يعطيه أحد عينه. قلت: أنا أعطيه، آثرت أن ترى الحياة بعينين وأراها أنا بعين واحدة، أرى الحياة بعين واحدة، لكن ولدي يراها بالعينين. هذا هو قلب الآباء وقلب الأمهات، هذه هي القلوب التي أمر الله ببرها، أمر بطاعتها،